أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا تكلمنا عن عذاب القبر ونعيم القبر، هذا من الأمور بتكون في البرزخ. البرزخ هي المدة اللي هي بعد الموت وحتى البعث، يكون حياة برزخية. روح المؤمن التقي تروح للجنة، و يعني هناك من الصالحين والشهداء تكون يعني في طيور وتأكل من ثمار الجنة ويأتيه النعيم، يعني الروح هذه. لكن لا تذهب إلى المكان الذي يكون له في النهاية، تذهب أماكن أخرى تأكل من ثمار الجنة. فيعني ويعني تأتيه النعيم وهو في القبر. هذا يعني الأولياء والشهداء روحهم تصعد إلى الجنة وتأكل من ثمار الجنة. أما يوم القيامة يكون روح وجسد، ليس روح فقط، يوم القيامة روح وجسد كهيئتكم اليوم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، يعني كهذه الهيئة، هذه سما روح مع الجسد. في البرزخ، في البرزخ هناك نعيم للروح وعذاب للروح. الكافر روحه في سجين، هذا مكان يعني في الأرض السابعة. سجين هذا كان في الأرض السابعة، وتحت الأرض السابعة هناك النار، تحت الأرض السابعة هناك النار منفصلة، كما أن الجنة فوق الأرض السماء السابعة منفصلة عنها. يعني هذا كفار أرواحهم تعذب. أما يوم القيامة يدخلون النار، مش في سجين، النار روح وجسد، كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني روح وجسد، جلودهم، جلود ليس من الروح، معناها الجسد هذا. فلا ننكر نحن، يعني المسلم يؤمن بهذا، الجنة والنار هذا شيء معروف في دين الإسلام، حتى اللي عمره يدخل الجامعة يسمع به، هذه شيء يسموه معلومنا الدين بالضرورة، الأشياء اللي هي في ديننا معلومنا الدين بالضرورة، معروفة عند المسلمين، فاللي يكذبها بيكونش مسلم. يعني شوفوا، يعني الحمد لله، يعني ناس قد ما حضرت لهنا تسمع أشياء هي معروفة، حتى ناس يعني قالوا أنه اللي يعجبهم هنا أنه قولوا أشياء اللي معروفة في بلاد المسلمين، ثم شيء جديد كل ينقلوه الناس كل سمعاته وعرفه، يعني وعاشاته يعني في بلاد المسلمين، هذا شيء معروف. فاللي يجي يناقش في هذه الأشياء اللي هي منتشرة بين المسلمين هذا يكون كذب الدين، ما يكونش من المسلمين. إذن العذاب في الروح، بالروح يكون في البرزخ، هناك في الأرض السابعة سجين، وهناك يعني سبع أراضين وسبع سماوات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أما أهل الكبائر، ذكرنا الصالحون والكافر في سجين، والصالحون أرواحهم في الجنة، وأهل الكبائر هناك أرواحهم تبقى قالوا ما بين السماء والأرض، وبعضهم في السماء الأولى، وبعضهم في السماء الأولى. هذو أهل الكبائر ماتوا بلا توبة، أما الذي يتوب قبل فوات الأوان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس منه. الرسول ذكر في المشرق باب للتوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس هذيك علامات الساعة، علامات الساعة تطلع الشمس من المغرب، المغرب من المغرب هكذا تطلع من المغرب بالعكس يعني، وهذا معاش تقبل التوبة. كذلك عندما يرى الملك الموت، يعني ملك الموت مع الأعوان متاعه عزرائيل، سيدنا عزرائيل، إذا نؤمن بهذه الأمور الأخروية نحن، وهذا كله ينفع فيه ماذا؟ ينفع طاعة الله، ينفع طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن فالكافر له عذاب، يعني هذا عندما ذكرنا أنه يضيق عليه القبر وتأتيه يعني دواب الأرض، حشرات تأكل من جسده، هذا ما لم يبلى الجسد. إذا بلى الجسد هنا الروح تمشي إلى السجين تكمل العذاب، إذن يبدأ العذاب في القبر نفسه، حياة والقبر يعني يضيق عليه. وبعض عصاة المسلمين ذكرنا الرسول بين في أحاديث منها حديث ذكر أنه قال أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان لا يستتر من البول، لهذا الأكد باب الطهارة استنزاه من البول، يعني استنجي الإنسان ما يتركش البول، معصية كبيرة تلوث عمدا بالبول. الرسول قال يعني في الحديث أنه معنى الحديث أنه كثير يظنونه ليس معصية كبيرة، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إثم بلى، هذا أساليب اللغة، قال وما يعذبان في كبير إثم، يعني كثير الناس يظنونه مش كبير، قال بلى في الحقيقة هو كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان لا يستتر من البول. إذن ينتبه الإنسان، قبر ما ينفع لا مال ولا بنون ولا بنون ولا كونت في البنك ولا حد شيء إلا أعمالك. كل مرة جنازة، كل مرة جنازة في جيك ونقول دورنا طريقنا في التورني متاعنا، فمش هذا فرعون وكذا وما شريش المنع من الموت، لا تقدرش، كل نفس ذائقة الموت. ما تنجمش. إذن الله قال كل نفس ذائقة الموت. فالإنسان يحذر. مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس يقول لك خاف. يعني ما يحبش ذكر الموت. والرسول قال أكيس الناس أكثر من ذكر الموت. وأكثرهم ذكرا لها أكثرهم استعدادا. خاف ما يذكرش الموت. ليه؟ خاف منها. خاف ما لك ما يقدرش يهرب. ما يتقهاش. كيف ما يتقهاش؟ فقال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث مهم. أكثر أكيس الناس أذكى الناس أكثرهم ذكرا للموت. وأكثرهم ذكرا لها أكثرهم استعدادا. أكثر واحد يذكر استعد أكثر. يفكر حتى يعينك هذا على شيء، ما هو؟ أنك تقول لله تعالى كل شيء تعمل لله. قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيه على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ثم الشمس ترمى في جهنم لماذا؟ إذلال للي يعبدوها. الشمس ترمى في جهنم بلا نور، يطمس النور والقمر، لأنه في ناس تعبد الشمس والقمر. إذلال. الله قال لو كان هؤلاء آلهة ما ولدوها. دخلوا جهنم هذا معاكم، اللي تعبدوا فيها دخلت معك في جهنم. إذن أفهم الشمس ضوء يؤذي وكذا، حرارة تؤذي، زمهرير البرد في جهنم، في زمهرير. أنت ساعات تمشي للطبيب هكا عندك كل فيغيد يعمل لك اللازوت هذاك برد يحرق. جربناها كلنا تقريبا، تمشي للطبيب عندك كل واحدة في ساق دي يعمل لك نكتك برد يحرق لين تتنحى. ها من خلق هذا؟ الله تعالى. برد يحرق في جهنم، هناك برد يحرق زمهرير. لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. فالإنسان الذكي يحضر نفسه. هذا إذن عذاب قلنا يكون للكافر وبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة. أما الذي تاب من الذنوب قبل فوات الأوان هذاك تمحى عنه الذنوب. أما اللي مات وهو مرتكب للكبائر، بعضهم يعذبون وبعضهم يسامحهم الله، سامحهم الله. لكن في النار في الجنة ثم درجات، ثم درجات. الذكي مثل إنسان في الدنيا يحب عنده يكون عمارة عالية ومركب كبير وكذا، سيارة فخمة وكذا، شكون ما يفرحش؟ هذا الذكي يقول أنا نحب بلاصة عالية، بقعة عالية في جنة. قال سألوه الفردوس، الفردوس هو أعلى الجنة. خطر لو تفكر مليح لهنا تبني عمارة عالية وكذا، قديش تمتع بها؟ عام عامين عشرة، ولكن كبرت من 12 تقولوا في البلاد موجودة الفلوس لكن ما عادش ينقص هاي. قدامه الفلوس لا عادش ساي دبرتك الفيلا له ترى قديش من مرض ومرض عندك. أما الجنة تصور أنت مليار سنين بلا نهاية، مليار سنين يتعدى، تفكر هذه؟ علاش الرسول قل أكيس الناس أكثرهم ذكرى الموت؟ لأنه أكثر الناس تعرف المسائل هذه، ولكن شنو نفس غفلة، غفلة، الغفلة هذه هي اللي تجعل الإنسان يعني ذاهل عن هذه المسائل. لهذا التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر ويوم يوم الآخرة بلا شك ولا ريب، لأن الشك ينافي الإيمان. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. لأن الشك ينافي الإيمان، الشك يبطل الإيمان في الإنسان. ولو وسوس لك فلان ولا تفلسيف يسمع ولا كذا ما مشكش، إيمان بلا شك ولا ريب هكذا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم